وتقتلهم. قال لهم لا، وتحتجوا بأنهم في الشهر الحرام وفي المكان الحرام. يبقوا حاجتين اثنين، شهر حرام ومكان ايه؟ يبقوا اثنين، زمان وايه؟ وينتهزوا بقى اننا مش هنعمل حاجة دي، ويقوموا ايه على اللي قال لا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اول عملية في الايه؟ في القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم وأن الله على نصرهم لقدير. شوف كلمة بقى وقاتلوا في سبيل الله. كان من الممكن يقول وقاتلوا قريش، قاتلوا الكفار، إنما أكد على كلمة في سبيل الله. ليه؟ يريد أن يضع حدا لجبروت البشر. لا بد أن يكون القتال في نيتك أنه سبيل الله. ياك أن يكون القتال عندك نية استعلاء ولا جبروت ولا طغيان. اوعى تقتل عشان الأرض، اوعى تقتل عشان الجاه، اوعى تقتل عشان المال، اوعى تقتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي، اوعى تقتل عشان تعمل يبقى القتال لإيه؟ هذا الغرض من الإيه؟ من القتال. وقاتلوا في إيه؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. من هو أن حين ينهى الله عن الاعتداء؟ اعتداء عن ماذا؟ عن ايه؟ يعني لا تقاتل من يقاتلك. وهب ان قريشا هي التي قاتلتك، ولكن اناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوش، مع انهم من مين؟ ممن قاتل، برضو ما تعتديش على قد الايه؟ لان انت دلوقتي احنا عايزين نخرجك الى ايه؟ الى القتال في سبيل الله. بس الاول ما تقتلش الا اللي ايه؟ اللي يقتل. وما ايه؟ ما تعتدي. ولا تعتدوا ان الله لا يحب الايه؟ المعتدين.